إذا ما دامت هذه الأمور عند الله مستوية، إذا ما فيه إلا الإنسان عبادة، يجتهد يخلص يعمل يبتعد عن الخطأ، يجتهد في الصح الطاعة العبادة الصلاة الصوم الزكاة، يبر بوالديه يكرم جيرانه أقرباءه لا يقطعهم، يبتعد عن الغيبة والنميمة والكذب والسخرية والنجش والربا والتخلف عن الجماعة واحتقار الآخرين والبغض والبطر والحسد، هذه كلها مشكلة. ما دام الرب جل وعلا العلانية والسر والليل والنهار سوي عنده، إذا ما في علاج إلا الاستقامة، سواء يستوي منكم أيها الخلق من أسر القول تكلم خفية، ومن جهر به تكلم علانية، ومن هو مستخف بالليل يعمل في الليل في الظلام، ومن هو ماشي السرب الطريق سربا في الأرض يعني طريق ماشي، ومن هو سارب تقول سربني يعني أتركني أمشي على وجهي. إذا ما دام هذا صفاته، إذا النتيجة إيش؟ مستقيم، استقم كما أمرت، استقم كما أمرت. ومن أكبر أسباب الاستقامة هو المراقبة، إنسان يرى إذا راقب الله استقام، إذا علم العبد أن الله تعالى يعني مطلع على خفايا قلبه فكيف بما عمل ظاهرا، عند ذلك يستقيم. وكل ما زاد علم الإنسان كل ما زادت خشيته، وكل ما قل علم الإنسان قلت خشيته. أكبر سبب للخشية العلم، وأكبر سبب للعصيان الجهل، لا يوجد شيء أضر من الجهل على الإنسان. لذلك نحاول أن نتعلم حتى نخاف فنعمل، سواء استوى منكم أيها الخلق من أسر القول عمل في الليل أو في بيت أو في كهف أو في غار استخفى بالليل، ومن هو أو سارب بالنهار أو ماشي في النهار أو جهر أو خفى أخفى، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، القول الكلام. ولذلك قال له أتراه يسمعنا؟ قال يسمعك، قال إذن لا نعمل، ما دام يسمعنا إذن ينبغي لا نفعل. قال له متى يصح للمعصية؟ قال إذا كنت في محل لا يراك الله، قال لا يكون، قال لا تعصي الله. مع هذا أن كل شيء يعمله الله تعالى مطلع عليه وقادر عليه، قال أيضا بين إكرامه للعبد ونعمه عليه له أي لله، معقبات ملائكة وراءه وأمامه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، هذه الملائكة تحفظه، لأنه لو لم تكن عند العبد حراسة من الله تعالى لهلكته الشياطين، لاستالته الشياطين وهلكت. لكن الله يحفظه، المنخر إذا نام الإنسان العين يغطيها والفم يسكه، طيب المنخر ما لا يفعل فيه مفتوح الأذن، إذا نام الإنسان عندك حرس ما يجيك إلا شيء، وإلا الله يرد عنك الأشياء في نومك، يمكن تأتي صرصار أو يأتي نمل أو يأتي أي شيء يدخل هنا وهنا، لكن الله يحفظك. معقبات، هذا نعمة عجيبة. ولذلك الله يقول وفي أنفسكم أفلا تبصر، العينان سوداواني وبيضاواني وبهذه الطريق، وفيه عين مالحة تجم، لو زادت تتعب العين ولو نقصت تتعب العين، وجعل لهين شحمة تمدها حتى لا تنشف، والأذن جعلها بهذه الطريق وجعل فيها مادة تجفل الحشرات، الأذن فيها مادة الصملاخ يجفل الحشرات عنها، وجعل في الأنف مادة لزجة عشان ما يمسك الغبار ويمسك الأشياء عشان ما تمتلئ الرئة منها، وأعطاك اللحمة التي تعبر لك عما تحتاج إليه، كل ما تحتاج إليه تعبر لك، علمه البيان. لو كنت أبكم ما تقدر تفهم بالإشارة، لكن أعطاك. قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. ما في واحد يجري ويقول جرى مسكين وسقطت رجله، أو نام وسقطت أذنه. شددنا أسرهم، شددنا من؟ الله يقول شددنا أسرهم، قادرين على أن نسوي، ليس نجعل يدك البصمة، لا البنان ليست البصمة، نجعل يدك يد البعيد، الأصبع مكترنة ما يقدر يحل ولا يعقد. هذا هو القوي. وبعدين الكرش هذه الضعيفة لا عيون تحرسها، واليدين أمامها، والظهر القوي خلاه ما عنده أعين لأنه يمكن يتحمل شوية، الكرش لأنه يمكن أي شيء يخرقها خلى العيون دائما حاستها، العيون عليها، واليدين وهكذا يمكن يرد عنها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، له معقبات، ملائكة يعقب وراء بعض يحفظونه ويكتبون عليه ويعملون له كل شيء يحفظونه. الحفظ صادر من أمر الله تعالى أو بأمر الله تعالى على الخلاف الموجود. أبعد هذا كيف يعصى الله؟ الإنسان عجيب، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قتل الإنسان ما أكفره، خلق إيش؟ هلوعا، هلوع إذا مسه الشر جزوع، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الإنسان أشرف مخلوق، وإذا انحرف قال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يده، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. لكن قال ولقد كرمنا بني آدم، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه إلا الذين آمنوا. فيشرف الإنسان بالطاعة والإيمان وعبادة الله وبالعمل، هذا الذي يشرف به الإنسان. إذن لا مهرب ولا حيلة ولا منجاة إلا بالالتجاء إلى الله. ففروا إلى الله، الواحد ينضوي تحت ربه، أوامره تمتثل، نواهيه تجتنب، الآداب يؤدب بها، الأخلاق يختلق بها، وعند ذلك ما أردته يعطى لك. الذي تريد الله يعطيك، ما أين ذاهب يا مسلم؟ ما الذي تريد؟ تريد مالا أغناك، تريد جاها أعطاك، تريد قوة منحك، تريد ضررا رفعه عنك، ما الذي تريد؟ الذي تريد عند الله. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فعلينا أن نجتهد، أن نبتعد عن الحرام، أن نهتم بالحلال، أن نهتم بالصدق، أن نهتم بجمال الإسلام في حياتنا. إذن يقول جل وعلا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. الذي يقول كلام علنا أو كلام سرا مستوى، والذي يفعل شيء مستخفي في الليل أو يعمله في النهار سواء. بعدين هذا بيان لقدرته هو. ثم بين نعمه عليك، قال له معقبات، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يأتوا هؤلاء ويصلوا ويجتمعوا في الفجر في العصر والفجر، يأتوا هؤلاء ويأتوا هؤلاء، يحفظونه من كل شيء، الحفظ صادر من الله تعالى، أو يحفظونه بأمره تعالى أن لا يحصل إلا شيء أراده الله له. ثم بين قضية ينبغي أن ينتبه لها في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله إذا أعطى لخلقه نعم وأعطاهم عز وأعطاهم جاه وأعطاهم، لا يغيره إلا بالمعاصي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يأتوا المعاصي، يأتوا الأشياء، بعدين هذا الذي يزيل النعم. فإذا قدموا على على على على على على المعاصي لا يغير ما حصل لهم إلا إذا غيروا المعاصي. إذا والله لا تمل، لا يمل حتى، وقال لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا الله لا يغير ما بقوم، أكرم ناس لا يغير أبدا ما أعطاهم من النعم حتى إيش؟ حتى يغيروا. قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها ولم يمتثلوا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن لا يغير الرب على خلقه إلا إذا عصوا، وكل مشكلة في الأرض سببها المعاصي، ولا يوجد شيء في الدنيا أبرك من الطاعة. الطاعة تنزل الرحمة وتنزل الطمأنينة وتدفع البلاء ويحميك الله وتكون من أوليائه، وإن سألته أعطاك، وإن احتميت به حماك، وإن استعنت به أعانك، لا يوجد مثل الطاعة. ولذلك قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم فيما يقدمون عليه يوم القيامة ولا هم يحزنون فيما مشوا عنه من الأموال والأولاد والدور لما يروا من كرامة الله لهم. من هم هؤلاء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي، الولي لله الذي آمن واتقى الله. فلذلك إن الله لا يغير ما بقوم مما أعطاهم من النعم حتى يغيروا ما بأنفسهم من إيش؟ من المعاصي والذنوب، ولا يغيروا ما بقوم من من من من من العقوبات حتى يغيروا ما بأنفسهم من الذنوب والكفر والجحد والكبر والبطر والحسد. إذن العبد لا بد أن نكابد أن نكون من الصالحين. ما يمكن واحد يصبح في يوم وليلة من الصالحين، لا تكون الصلاح إلا بمكابدة موارد العلم واستعمالها في إيش؟ في شكر الله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه موارد العلم تستعمل في شكر الله وفي طاعته، لا يستعمل النظر في الحرام ولا السمع في الحرام ولا التفكير في الحرام، هذا خطر. لذا الذي يقدم على المعاصي هو عرضة عياذا بالله لأن تنزع البركة من عمره ومن ماله ومن ولده. شؤم المعصية يجعل الإنسان يعيش 100 سنة كأنه عاش سنة واحدة. بركة الطاعة الإنسان يعيش سنوات قليلة يكون كأنه عاش 1000 سنة إذا عمر الوقت. ولذلك العمر لا يزيد ولا ينقص. ولذلك من أراد أن ينسأ له في أجله يعني الناس هنا يعني يكون اللي يعمل في في في سنة يعمل كأنه يعمل في 100 سنة. الله يبارك له في الوقت ويهيئه للصلاة وللصوم وللصدقة وللحج ولأعمال البر وللبعد عن المعاصي وأكل الغيبة، فيكون حياته كلها تدرش تدر حسنات، فيأخذ رصيد هائل في وقت قليل. هذا هو المباركة في العمر، ينتج إنتاج كبير في وقت قليل. أما الذي يضيع وقته، عاقل يقول لك خلينا نضيع وقت، أعز ما عند الإنسان الوقت. المسلم لا يضيع الوقت، إما يعمل لدينه أو لدنياه، ما يضيع وقته، لأن هذا الوقت محسوب عليك بالدقيقة. فإما أن تشتغل لدينك أو لدنياك، وإذا كان عندك وقت علم الناس، زور المرضى، أصلح ذات البين، ساعد الأخرق. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، ما يمكن إذا أراد الله بناس أن يوبقهم ويجعلهم من الكفار، مهما جاءتهم الرسل ومهما رأوا. قدار قدار صاحب صالح رأى الناقة خرجت من الصخرة، راحوا عقرها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم صالح: ناقة الله وسقياها، احذروا ناقة الله واحذروا يوم سقياها. فدمدم عليهم ربهم سواها مشكل. فلذلك يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وإذا أراد الله بقوم عقوبة وهلاك فلا مرد له، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وما لهم من دونه من والي من ناصر ولا من حام ولا من لا يمنع منه أحد. ولذلك يوم القيامة كل الذين كانوا يتكلمون ولا أحد يتكلم، ولا أحد. أفضل الناس وأعظمها الرسل، كل واحد يقول لستم هناك، اذهبوا لفلان اذهبوا لفلان اذهبوا لفلان، حتى يأتوا لنبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويسجد ويلهم الله من المحامد ما لم يلهمه لأحد، فيقول يا محمد سل تعطى واشفع تشفع، فيشفع لأهل الموقف أن يقضى بينهم لما يرى من عظيم الهول، ممن العرق يصل إلى ركبته، ومنهم من يصل إلى حقوه، ومنهم من يصل إلى صدره، ومنهم من يصل إلى يلجمه العرق. يوم يجعل الولدان شيبا تذهل كل مرضعة، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لذلك يكثر القرآن من التخويف من أهوال يوم القيامة حتى الإنسان يتوب ويستعد. إذن إذا أراد الله بناس عقوبة لا ترد، وليس لهم من دونه من ناصر ولا مانع. نعم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من مانع يمنعهم. بعدين بيّن أيضا نعمه، هو الذي يريكم، أراه يريه إذا بيّن له. البرق هو احتكاك الأجرام الموجودة في السماء، هو الذي يريكم البرق خوفا من أن تنزل عليكم صواعق أو يأتيكم طوفان، أو طمعا بأن يأتيكم ماء ينبت لكم الكلى ويأتيكم بالماء الذي تشربونه ولا يهلككم. خوف من جهة وطمع من جهة. إذا نظروا إلى الصواعق خافوا، وإذا نظروا إلى المطر طمعوا فيه. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. السحاب هي هذه المزنة التي يكون في داخلها الماء الثقيل، لأن الماء ثقيل، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. ولذلك يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. وقال فترى الودق يخرج من خلاله، الودق زي الغربال يخرج منه المطر، ولذلك لو أنزل الله المطر كأفواه القرب أو أنزل البرد كالجبال هلك الناس، لكن ينزل قطرة قطرة حتى تشرب الأرض وينزل الماء، يعني رحمة عجيبة وكرم ولطف بخلقه. يريكم البرق لتخافوا وتتوبوا ولتطمعوا في المطر، فتكونوا بين الخوف والرجاء فتطيعوا ربكم وتبتعدوا عن المعاصي. فالخوف يمنعكم من المعاصي والطمع يحملكم على الشكر وعلى الطاعة. وينشئ السحاب الثقال بعضها فوق بعض ويسبح الرعد بحمده. الرعد صوت ملك، حديث صالح للاحتجاج، الرعد هذا الصوت. قل احتكاك الأجرام، لكن هو في السنة أنه صوت ملك. ونحن نؤمن بما لا بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، والعلم الحديث لا يؤمن بالملائكة ولا بالسماء ولا بالجان ولا بالجنة ولا بالنار ولا بعذاب القبر ولا بنعيمه، يؤمن بما يرى، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أما نحن فالله مدحنا بأننا نؤمن بالغيب ونؤمن في غيبنا عن الناس. إذا ذهب الواحد لبيته خاف الله وسأله التقى واستغفر وصلى، نؤمن بما غاب عنا ونؤمن في حالة غيبنا عن الناس. المسلم قلبه مليء من الخوف سواء مع الناس أو في خلوته. لذلك الذين يؤمنون بالغيب بعض التفاسير يقول يعني يعملون بالطاعة في حال غيبتهم عن الناس، ويؤمنون بما غاب مما أخبر به القرآن. ويسبح الرعد بحمده، هذا الصوت التسبيح. وإن من شيء وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط خشية الله. الحجارة تسقط من خشية الله. لذلك لا مهرب، لا من جاء إلا بالطاعة. الذي يريد النجاة يطيع ربه، الذي يريد الفوز يطيع ربه، الذي يريد أن يهلك ينهمك في المعاصي، الذي يريد أن يوبق لا يبالي بالأوامر، ينتهك النواهي، يعق والديه، يأذي جيرانه، يرابي، يكذب، ينجش. هذا الذي يريد أن يهلك ينهمك في المعاصي. الذي يريد أن يسلم يبتعد عن المعاصي ويفعل ما يستطيع من الخير. ولذلك لا عذر لنا بعد القرآن. القرآن بينا، فلا هو الذي يريكم البرق، هذا الذي تروا خوفا من الصواعق ومن الغرق وطمعا في المطار والنبات، الذي يريكم البرق. وينشئ السحاب الثقال، سحاب، ترى السحاب هذه كيف تأتي؟ الله يرسل الرياح وتلقح المزن، كيف تلقحه؟ هذه قدرة الله. قالوا إن المزن أن تشرب من البحر، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نائد. لا، هذا الجو اللي خلق الله مشبع بالماء، ولذلك هذه الرياح، وأرسلنا الرياح تلقح الأشجار وتلقح، فالمزن تلقح الرياح فتمتلئ مطر بقدرة الله، سواء كان ذلك هيدروجين أو أكسجين أو الله أعلم، لكن الله بقدرته يملأها ماء. ثم يقول لهم طري في مكان كذا، وأخبر الله أن تصريف المطر من خصائص الربوبية. قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكر. جعلنا بعض البلاد قاحل لا ماء ولا مرعى ولا نبات، وجعلنا بعض البلاد أنهارا وغابات ومطر ليل نهار ليذكروا ويعلموا أن هذا من تدبير الخالق، فأبى أكثر الناس إلا كفرا، مطرنا بنوء كذا وكذا، أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. إذن إنزال المطر من خصائص الربوبية، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفرا. إذن ويسبح الرعد بحمده، هذا الرعد صوت التسبيح بحمد الله وبما أنعم به على خلقه، والملائكة من خيفته، والملائكة تسبح من خيفته، ويرسل على خلقه الصواعق وينزلها ويصيب بها من يشاء. الصواعق هذه التي تنزل من السماء، وإذا أصابت أكبر شيء تقتله إذا أراد الله بذلك. ومع ذلك هم يجادلون في الله في قدرته في ألوهيته في استحقاقه للعبادة، وهو شديد اللحن شديد القوة شديد الأخذ، إذا أمكر بعباده يوبقهم، والله خير الماكرين شديد اللحن، يستدرج أو يأخذهم على تخوف، يملي للظالم ويعطيه وبعدين يأخذه أخذ عزيز مقتدر. له دعوة الحق، لا إله إلا الله، دعوة الحق هي توحيد الله، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. الله من دعاه أجابه وحماه، ومن اضطر إليه منعه من أن يضر. أما الأصنام والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، ومثل كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ما ينفع الأصنام، عبادتهم تضر ولا تنفع. بعدين قال إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. تمثيلات القرآن في غاية من الجمال والحسن عجيب، ولذلك كل تمثيلات القرآن واضحة إلا التمثيل الذي يقصد به التنفيذ، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هذا يقصد به التبشيع والتنفيذ، لأن رؤوس الشياطين ما شافها أحد، لكن أي واحد يتخيل الرؤوس الشياطين إيش؟ أنها قبيحة وينفر منها. المقصود به التنفيذ. والذي يبسط يديه إلى الماء ويقول للماء تعالى هل يأتيه الماء وما هو ببالغه. وكذلك الذي يدعو الصنم، الصنم لا يجيب، كما أن الماء لا يطلع إلى الإنسان إذا قال له تعال يأتيه الماء ويأتيه ويطلع إليه. ليبلغ فاه وما هو ببالغه. ولذلك قال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال فيها عبر وفيها جمال وحسن وإعجاز، ينبغي للمسلم إذا رأى المثل في القرآن يقف عنده ويتأمله ويعتبر به ويعمل بمقتضى ذلك المثل. هؤلاء الذين يعبدون الأصنام لا يستفيدون منهم إلا كمن يقول للماء أطلع إلى فيه، كباسط كفه إلى الماء ويقول له تعال لي فيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، دعاء الكافرين في ضلال. ثم بيّن قدرة الله تعالى فقال ولله يسجد من في السماوات والأرض، من غلب العقل طوعا من المؤمنين ومسلمي الجن والملائكة، وكرها من غيرهم ممن هو يعني امتنع عن السجود، قالوا وسجوده احتياجه لله في كل لحظة، لأن الكافر يحتاج إلى أن يتمثل الأكسجين ويتمثل الغذاء ويحتاج لربه في كل لحظة، فهو ساجد ومنقاد وملجأ حيث شام أبا، لأن التجاءه إلى الله هذا أقوى من السجود، لا حيلة له، فالله هو ليمنع عنه وهو ليعطيه وهو ليحميه، فهو ساجد شام أبا لاضطراره لله واحتياجه إليه في كل لحظة طوعا من المسلمين وكرها من الكفار لاحتياجهم إلى الله تعالى وعدم مقدرتهم إلى أن يسدوا حوائجهم. وظلالهم تسجد، قال ظلال الخلق تسجد، سجود لا يعلمه إلا الله بالغدو، شوفها أمام هناك ومن هناك، قالوا هذا أيضا الظلال تسجد، وكل شيء يسجد وكل شيء يسبح لله، وإن من شيء لا يسبحه ولكن لا تفقهون تسبحان، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذا هذه الأمور نحن نؤمن بالغيب نخبر بها، وظلالهم بالغدو والآصال. وهذه السورة هي السجدة الثانية، وسجدات القرآن 15، اختلفوا في 5 منها واتفقوا على 10، والجمهور قالوا يلزم فيها ما يلزم في الوضوء، يسجد الإنسان يعني ويقول في الدعاء المشهور في السجود، وهي عزائم السجود المتفق عليها 10، و5 مختلف فيها، ثانية الحج وصاد وسجود المفصل اللي هي النجم والانشقاق والقلم، هذه 5 مختلف فيها، وباقي السجدات متفق عليها، وعند الجمهور هي سنة مؤكدة، وبعض العلماء يقول واجب، ولكن 5 صلوات كتبهن الله في اليوم، ومرة سجد ومرة لم يسجد، ودلهم على أنها ليست بواجبة وإنما هي سنة، فينبغي لمن كان متوضئ وقرأ أو كان مستمعا للقارئ أن يسجد بشرط الصلاة وهو الوضوء والطهارة. فهذه هي سجدات القرآن، ينبغي أن يسجدها القارئ والسامع، أما المستمع والذي لا يستمع لا تلزمه. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.